شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل، إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور، وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام، سيبزغ منه الضياء المبين. سيبزغ منه الضياء المبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام في أي مكان كنتم مع برنامجي وبرنامجكم ولقائي المختصر رحلة التدبر. أحمد الله سبحانه وتعالى فأحمدوه، وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا عليه. أما بعد، فيقول ربنا سبحانه وتعالى في آية من أعظم آيات القرآن، والقرآن كله عظيم، في سورة الأحزاب بالتحديد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أنا أتوقف مع هذه الآية معكم قليلا، لكني أثيركم على أن تقفوا عند هذه الآية وتتأملوا فيها، وأن ترجعوا إلى كلام أهل العلم عندها. لقد كان لكم في رسول الله، الله سبحانه وتعالى يحلف ويؤكد بأنه كان لنا في رسول الله أسوة حسنة. النقطة الأولى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الشخص الوحيد في هذا على وجه هذه البسيطة الذي أمرنا باتباعه على الإطلاق هو النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا علماء، عندنا فضلاء، عندنا طلبة علم، عندنا مفكرون، نتبعهم في أشياء ونخالفهم في أشياء. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد ربي على عين الله. أما النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل عليه وحيه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فصعد في رحلة الإسراء والمعراج ليحدث الله سبحانه وتعالى، ليس بينهما ترجمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الباب الذي بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، هو الحجة الذي بيننا وبين الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ليس أحد أحب إليه العذر من الله تعالى، فلذلك أنزل كتبه وأرسل رسله. أنزل هذه الكتب لتكون هداية للناس، وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون خير مطبق لوصايا هذا القرآن. فقال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الوقفة الثانية، لاحظوا: لقد كان لكم في رسول الله. في كل هذه الشخصية نظلم هذه الشخصية ونظلم أنفسنا حينما نختار من هذه الشخصية بعض جوانبها ونترك بقية الجوانب. لا، لقد كان لنا في رسول الله أسوة حسنة، في بذله، في عطائه، في صبره، في لحيته، نعم، وفي تقصير ثوبه، وفي تقصير الحقد في قلبه ونقاء نفسه وصفاء روحه، نعم، في تطويل لحيته وفي تطويل بذله وعطائه وكرمه وسماحته وعفوه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في بره بأصحابه وحسن معشره معهم. لقد كان لنا في رسول الله أسوة حسنة وهو يبيع ويشتري، وهو يحكم على الناس، وهو يخالطهم، وهو يتعامل حتى مع الأعداء. لقد كان لنا في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لنا في رسول الله أسوة حسنة حتى في التعامل مع الجماد، حتى في التعامل مع الحيوان. لقد كان لنا في رسول الله أسوة حسنة في التعامل مع الأزواج. لا يمكن أن يأتي أحد ويقول: أنا في منصب، أنا في جانب من الجوانب في الحياة لم أجد للنبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. هذا غير صحيح. الله سبحانه وتعالى مر بالنبي صلى الله عليه وسلم بجميع الظروف، فكان مرة فقيرا ومرة غنيا ومرة مريضا ومرة صحيحا، بل يقول: إنما أوعك كما يوعك رجلان، ومرة منتصرا في المعارك ومرة مهزوما في المعارك، ليكون أسوة حسنة للناس أجمع. هذه الآية نزلت في سورة الأحزاب لتتحدث عن غزوة الأحزاب، فالله يقول للبقية: كونوا واثقين، كونوا مطمئنين، كونوا موقنين بوعد الله عز وجل، حتى وإن تجمع أحزاب الكفر كلهم حول مكة يريدون اجتثاث الإسلام من جذوره. تذكروا دائما وأبدا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إني أدعو نفسي وأدعوكم إلى أن لا نخرج من هذه الدنيا إلا وقد استظلينا تحت ظلال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إنه عتب عظيم علينا أن نخرج من هذه الدنيا. قرأنا مذكرات السياسي الفلاني والرئيس الفلاني واللاعب الفلاني والمطرب الفلاني ولم نقرأ خطوطا عريضة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل لي ولكم برحمته ومنته أن يحشرنا معه في جنات النعيم، هو ولي ذلك والقادر عليه. طابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيا رب نور به دربنا وثبت به في فؤاد اليقين، فإني عليل أقاسي الكروب طريح بسجن الهموم رهين، طريح بسجن الهموم رهين.